باب الوقف على مرسوم الخط. توقفنا في الحصة الماضية عند قول الناظم رحمه الله: وما لي لدى الفرقان والكهف والنساء وسال على ما حج والخلف رتلا. وذكرنا أن في هذا البيت قصد فيه الناظم رحمه الله كلمة ما مع اللام لام الجر، ما الاستفهامية مع لام الجر، وقد وردت مقطوعة في 4 مواضع لام الجر عما بعدها. والأصل في الكتابة للحرف أنه يرسم موصولا، إن كان على حرف واحد يرسم موصولا ولا يرسم مقطوعا، ولكن ورد في المصحف في القرآن أن هناك 4 مواضع رسمت مقطوعة اللام عما بعدها، وهي المواضع التي ذكرناها. الموضع الأول في سورة الفرقان عندما قال: وما لي لدى الفرقان، ما لهذا الرسول، الآية 7. ثم قال: والكهف، ما لهذا الكتاب، سورة الكهف الآية 49. ثم قال: والنساء، أي سورة النساء الآية 78. فما لهؤلاء القوم. ثم قال: وسال، وسال بمعنى سورة سأل سائل، وهي سورة المعارج الآية 36. فما للذين كفروا قبلك مهطعين. هذه المواضع 4. ثم بين حكم الوقف. نحن في باب الوقف على مرسوم الخط، يعني كيف يقف القراء على رسم الخط، هل يقفون على رسم الخط أم هناك من يخالف. فهذا الباب عقد لهذه المسائل. فقال: على ما حج، أي أن الإمام عمرو البصري رحمه الله يقف على ما فقط، لا يجوز له الوقف على اللام. هذا في قول الإمام الشاطبي رحمه الله، يعني لما أتى مثلا فما يقف هنا، والوقف هنا لا يكون إلا وقفا اضطراريا ويدخل فيه الاختبار، لأنه قال: وقف الابتلاء، عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء. فجاز للإمام عمرو البصري أن يقف على ما. ثم قال: والخلف رتلا، أي أن الكسائي رحمه الله المرموز له بالراء من رتلا أنه له الخلف، أي يجوز له الوقف على ما ويجوز الوقف على اللام، يقف ما ويقف مال، يجوز له الوقف على ما ويجوز له الوقف على اللام. فالباقون كيف يقفون؟ يقفون على اللام من ضد القراءة أو المسألة الأولى من ما. هذا قول إمام الشاطبي رحمه الله. وكل من وقف على ما أو وقف على اللام لا يجوز له الابتداء مما بعده، لابد أن يبدأ من ما أو مما قبلها. فأتى الإمام ابن الجزري رحمه الله محققا لمثل هذه المسألة، فقال: يجوز للقارئ أن يقف على ما ويجوز له القارئ أن يقف على اللام. لماذا يقف على ما؟ فيقف عليها كما وقف الإمام أبو عمرو البصري، أن ما يعني مثل أي حرف يرد مع نافق في مثلا في أي موضع، ما هذه كانت استفهامية، في أي موضع يقف عليها القارئ اضطرارا يقف، مثل ما الموصولة، مثل ما النافية يجوز الوقف عليها، نقول يجوز ولكن اضطرارا، كأي حرف من الحروف، على، إن، حتى، هذا لا يجوز الوقف عليه إلا اضطرارا. ولا يجوز للقارئ الذي يقرأ يعني متمرس في القراءة أن يتعمد الوقف على مثل هذه المواضع، أو تكثر عنده القراءة بالوقف على مثل هذه المواضع، لأنه سوف يكون في محل ما ممن يؤخذ منه. تسجل في المذياع، ها؟ تسمع قارئ في كاسيت، ولا تسمعه في الراديو، ولا في التلفاز، ولا كذا، وتجده يقف على هذه الحروف كأن هي الأصل والأساس، فهذا لا يجوز. حتى الإمام ابن جزي رحمه الله قال هذا يعني لا يقفه إلا وقفا اضطراريا. والإمام السخاوي رحمه الله في كتاب جمال القراء كره هذا الوقف، قال هذا وقف يعني لا يجوز الوقف عليه، وعيب عند القراء من تعمده أو يعني حتى لو كان في قراءة ديدن قراءته بهذه الطريقة. ونسمع بعض القراء سبحان الله في الإذاعات يقفون بهذه الطريقة. فنحن لا نقلد، بارك الله فيكم، لأن معكم الأساس والأصول. فإن وقفت هنا وقفت اضطرارا فقط، انقطع نفسك لا مجال لك، أم تقول لا سأقف هنا وأرتاح وهذه، لا ارتاح في موضع. فيقول شيخ رحمه الله من يعني انقطع نفسه في مثل هذا، فيقول انقطع فهمه، انقطع نفسه انقطع فهمه إذا كان ديدنه أنه يقف مثل هذه المواضع ويتعلل بماذا؟ بانقطاع النفس. فيقول بل انقطع فهمه وليس انقطاع النفس، لأنه لابد أنه كقارئ عندما يبدأ يحمل إيش؟ الزاد وهو النفس، ويبدأ ويعلم أين سوف يقف، لأن في وقفه تدبر في كلام الله سبحانه وتعالى، بيان لمسائل، بيان لمعلومة سوف يريد أن يفهمها ويفهم غيره. هذا من باب الوقف والابتلاء كذلك. إذن الإمام الجزري رحمه الله قال بجواز الوقف على ما اضطرارا جائز للجميع، وعلى اللام قال كذلك جائز لأنه مقطوع، كذلك على اللام جائز لأنه مقطوع. والإمام الكسائي رحمه الله لما وقف على اللام علل أن هذه لام بمعنى الشأن، فما بال كذا، كما وردت معنا في سورة طه، فما بال القرون الأولى. هل يجوز الوقف على فما بال؟ يجوز، ولكن وقف إيش؟ اضطراريا، يعني لا يجوز له أنه يختار هذا الوقف محض إرادته. فإذا معنا بتحقيق الإمام الجزري يجوز ما الوقف على ما، ويجوز الوقف على اللام. أما بقول الإمام الشاطبي رحمه الله الوقف على ما للإمام عامر البصري خلف للكسائي، والبقية يقفون على اللام لا يقفون على ما. واضح؟ ننتقل إلى المسألة التي تليها. قال ويا أيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن رافقنا حملا. أتتنا الآن كلمة أيها، وهنا هاء التنبيه، أيها هذه هاء تنبيه، وردت معنا الآن في ثلاثة مواضع. قال فوق الدخان، فوق الدخان يعني مو في دخان ضوء نار وفي دخان وأيها فوقها، أيوة لا، بمعنى السورة التي فوق سورة الدخان بمعنى أنها سورة الزخرف في العد المصحف الترتيب المصحفي، فتكون سورة الزخرف فوق سورة الدخان. ما هي سورة الدخان التي وقع فيها هذه الكلمة؟ وقعت في يا أيها الساحر، سورة الزخرف الآية 49، يا أيها الساحر. ثم قال وأيها لدى النور، كذلك في سورة النور وردت وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، الآية 31. ثم قال والرحمن، أي في سورة الرحمن، سنفرغ لكم أيها الثقلان، الآية كذلك 31. طبعا أيها هذه ترسم كيف في القرآن الكريم؟ بالألف، في الإملاء بالألف. لكن تعالوا نشوف هذه المواضع، أحد يفتح، كل واحد يفتح له موضع من هذه المواضع، مثلا سورة النور أو سورة الرحمن أو سورة الزخرف، شوفوا كيف رسمت في المصاحف باتفاق، نعم بالهاء، يعني لا لم ترسم بعدها ألف، صح؟ شوفوا الكل يشوف، وهذه من مواضع لابد من التنبيه عليها. حتى في رواية حفص لما يأتي الطالب هنا ننبه له، نعم الزخرف 49. نعم نأتي إلى الحكم الآن، كيف نقف عليها هذه الكلمة؟ لأن بابنا باب الوقف على مرسوم الخط، فالأصل نحن نقف على إيش؟ على ما رسم في الخط، فنقف على الهاء يا أيها، نقف على هذه الهاء. ولكن قال الإمام الشاطبي رحمه الله أن هناك من القراء يخالفون الوقف على الهاء فيقفون على الأصل، فقال رافقنا حملا ويا أيها، أي تقف بالألف، ف فوق الدخان ويا أيها لدى النور والرحمن رافقنا حملا، أي أن الإمامين الكسائي وأبو عمرو البصري قرأ حال الوقف أو وقف على هذه المواضع بالألف على أصل إيش؟ على أصل كلمة، الأصل أنها إيش؟ ترسم بالألف، ولكن حذفت هنا لأمور سوف نعرفها بعد قليل إن شاء الله. نعم، ثلاث مواضع فقط في القرآن الكريم. الباقون كيف يقفون إذن؟ بالهاء. بالهاء فقط. الإمام أبو عمرو والكسائي إذا وقفت لهما قف بالألف على الرسم. يا أيها إيش عندنا الآية؟ يا أيها الساحر، لو وقف أحدهم يا أيها الكسائي وبعام البصر، لكن لو وقفنا للباقين يا أيها حفص وغيره. نأتي إلى تكملة البيت. الآن عرفنا كيف الوقف بالألف لمن وعلى الرسم لمن. قال وهنا هذا البيت لا يتعلق حقيقة بالرسم، بالفرش. أيوة، يتعلق بأمر الفرشي، ولكن ذكره الناظم رحمه الله لتتمة هذه المسألة أنها خاصة بها. قال وفي الهاء على الاتباع، وفي الهاء على الاتباع ضم ابن عامر لدى الوصل. نعم، وفي نسخة وفي الهاء على الاتباع ضم ابن عامر، في نسختين ضم ابن بفتح الميم ورفع النون ابن، وهناك ضم بضم الميم وكسر النون ضم بن عامر، نسخة أخرى. قال لدى الوصل والمرسوم فيهن أخيلا، أن الإمام بن عامر الشامي يقرأ بضم هذه الهاء حال الوصل، جعلها كهاء الضمير المفرد، وهي لغة كما قال بعض أهل العلم، قالوا هي لغة قبيلة أسد، لغة من اللغات تضم هذه الهاء. فابن عامر الشامي جمع بين اللغتين، في بعضها قرأ يا أيها، وفي هذه المواضع الثلاث قرأ يا أيه حال الوصل، يا أيه الساحر، وقرأ في سورة مثلا يا أيه المؤمنون، نعم يا لا وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون سنفرغ لكم أيه الثقلان. نعم، أتبعه ضم الياء أتبعها كذلك بضم الهاء. أما الوقف يقف على الهاء أيها، لأنه ليس من رافق، ليس من رافقنا حملة. لذلك لما أتت بهذه الطريقة قراءة الإمام بن عامر الشامي فكان لها وجه بحذف الألف أم لا، لكي تحتمل كذلك قراءة الإمام بن عامر الشامي. لو كانت بالألف مرسومة ما احتملت قراءة الإمام بن عامر الشامي، ما يستطيع أن يقرأها بالضم، سوف يقرأها بالفتح لأنه ما يصير ألف بعدها مضمومة. نعم، فهذه علة كذلك ممكن أن تستخدم في مثل هذه المواضع الثلاثة. فإذا الإمام بن عامر الشامي قرأ بالضم، البقية طبعا يقرأون بالفتح أيها، ها اللي هي حال الوصل. فأصبحت عندنا القراءة بارك الله فيكم للوقف حالتان، حالة بالإثبات ألف المحذوفة رسما، فمن يقف بالألف؟ كسائي وأبو عمرو البصري، والباقون يقرؤون بالهاء. بالهاء في حال الوصل كذلك لهذه الحالتان، منهم من يقرأ بالضم ومنهم من يقرأ بالفتح. فابن عامر الشامي قرأ بالضم أيها أيه، نعم، والباقون قرأوا بالفتح، أعتقد الواضح. نعم، ثم ننتقل البيت الذي يليه. شيخ والمرسوم فيهن أخيلا. نعم، ماذا ما المقصود من هنا؟ نعم، والمرسوم فيهن أي في هذه الكلمات المرسوم فيهن. نعم، هذه احنا لا نقول رمز، لكن نرى يعني كلمة أخيلة ماذا تعني. يقول أهل العلم فيها، في كلمة أخيلة، نعم محمد وين احنا؟ يعني رسمت في هذا الموضع. نعم لا، هي ليست من الخيلاء. لا، أي أظهر. نعم، يعني أن مرسوم المصاحف أظهر الرسم. نعم، هذه الكلمات هو ظاهر أخيلاء. نعم، ويقول الأخيل هي من الخيرة. أخيل من الخيرة، قالوا أي كاليد اليمنى، يشبه المرسوم بها. والتقدير قالوا والمرسوم ثابت فيهن الذي ثبت فيهن في بالألف، كأنه يعني أعطى باليد اليمنى أي شيء خير، يعني أتى بأمر خير في وقفه بالألف على هذه الكلمات، بما أنه لا المرسوم إيش؟ المرسوم من غير ألف، ولكن من وقف هذا وقف ليس بالألف، ليس بوقف يعني غير صحيح، بل هو وقف خير وطيب، وشبهه باليد اليمنى. باليد اليمنى قال الخيرة أي اليد اليمنى، يعني لما تعطي يقول لك في أمثال وفي يعني اليد اليمنى أفضل وكذا، أي تعطي بإيش؟ بمعنى أن من الكرم أو من الطيب ومن القوة في تعليل هذا الوقف بالألف. أنا وقفت بالألف، هذه أيضا هناك توجيه لها في كلمة في قوله رحمه الله والمرسوم فيهن أخيلا. نعم، ننتقل إلى قوله وقف. ويكأن برسمه وبالياء قف رفقا وبالكاف حللا. الآن أتانا بالمسألة الموالية لها في قول الناظم رحمه الله وقف. ويكأن، وهذه وردت في سورة القصص الآية 82، سورة القصص الآية 82 أعتقد، وليس هناك يعني موضع آخر لها أو من هذه المواضع، بقوله تعالى وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. ويكأن الله يبسط ويكأنه لا يفلح الكافرون. لما نأتي إلى هذه الكلمة سورة القصص، نعم، فالوقف ويكأن برسمه وبالياء قف. أولا بين لنا أن الوقف عليها بالرسم، يعني قف عليها إذا أردت أن تقف على مثل هذه الكلمة التي وردت في سورة القصص، قف ويكأنه. هل هناك أمر آخر إذا؟ قال نعم، قال وبالياء قف رفقا، أي جاز لك الوقف عند الإمام الكسائي رحمه الله وي من غير كأن وكأنه، ويجوز لك الابتداء من كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. يجوز لك إيش؟ الابتداء من هذا الموضع، ويجوز لك لو وقفت على الثاني وثم تبدأ كأنه لا يفلح الكافرون. وهنا قالوا كأن هذه ليست الكاف للتشبيه وإنما هي الكاف يقولون القطع باليقين، كأن هذه الواقعة بعده مع ما قالوا تعمل فيه كلام مبتدأ يراد به القطع واليقين لا للتشبيه. ولذلك أتت أبيات شعرية كثيرة يذكرها العلم، مثال قولهم كأن من يكن له تشب يحبب ومن يفتقر يعش عيش ضر. هذه كأن ليست تشبيه في الابتداء. نعم يقف وي يقف بالياء منه هذا. نعم الآن يأتينا الياء بعام وعنده كلمة لما يقف على وي هذه الذي يقولها المتعجب أو المتندم، وي واحد متعجب أو فيه الندم يقول وي، هذه الكلمة تأتي إلى المتعجب وله الابتداء كما قلنا من كاف. أما ما قال وبالكاف حللا أي أن الإمام أبو عمرو البصري رحمه الله وقف لم يقف على الوي وإنما وقف على ويك. نعم وقف على ويك لأن عنده كلمة ويك، هذه كلمة والأصل هي ويلك يقولون، حذفت اللام لكثرة الاستعمال، حذفت اللام لكثرة الاستعمال فجاز له الوقف على الكاف. نعم والابتداء من الهمزة يبدأ. نعم يقف ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، ويجوز له الوقف على ويك أنه لا يفلح الكافرون. نعم نعم يجوز له هذا، ولكن نحن نقول هذا بالجواز وليس الأصل أنك تقف، هذا جاز لك أن تقف في هذا الموضع. أيوة لكن نعم لكن الباقين يقفون على الكلمة. لو واحد يانا وقال يعني أنا هل أستطيع أن أقف للكسائي أو أبو عمرو البصري ويك أن، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز من هو الأصل، ولذلك قدمه الناظم قال وقف وكأن ويكأن برسمه، ثم قال نعم قال يعني بجواز الوقف بالياء للكسائي وبجواز الوقف على الكاف لأبي عمرو البصري. هذه من الكلمات التي يعني تدخل فيها حلل. نعم حلل محلل أيوة حلل أي نعم أي نعم أنه يعني جائز، أي بمعنى أن الأمر جائز حلل للوقف. لو وقف واحد أجيز له. نعم لا أيوة لا يجوز أن تقف لحفص وي أو ويك، لا يجوز لم ينقل، وإلا في اللغة كما قلنا ورد وهي التعجب والتندم، ولكن كقراءة منقولة لم ينقل إلا عن أبي عمرو والكسائي، هذا ما ورد. نعم خفيكم الشيخ إذا واحد وقف مثلا. نعم لحن خفي. نعم لحن خفي لا يدخل في اللحن الجاي. لماذا؟ لأنه ورد في قراءة من القراءات السبع المتواترة والعشرة المتواترة. نعم وهنا طبعا الإمام الجزي رحمه الله في النشر علق على هذه المسألة، قال أن طبعا يعني فيما معناه أو ما ذكر عن البصري والكسائي أنه ما حكاه جماعة من العلماء وأكثر بصيغة التمريض والضعف، ولم يذكر ذلك أو لم يذكر ذلك عنهما بصيغة الجزم إلا الشاطبي وابن شريح، والأكثرون لم يذكروا في ذلك شيئا، فالوقف عندهم على الكلمة بأسرها، وهذا هو الأولى والمختار في مذاهب الجميع اقتداء بالجمهور وأخذا بالقياس الصحيح والله أعلم. فالإمام الجزي رحمه الله كذلك حقق في هذه المسألة، يقول الأفضل أنك حتى لو وقفت للكسائي أو وقفت لأبي عمرو أنك تقف على الكلمة بأسرها ولا تقف عليه، لأن لم يذكرها جميع القراء بل ذكرها الإمام الشاطبي وابن شريح. ولكن نقول أن هذا لا يعني منع الوجه الوقف على وي، لأن الإمام الشاطبي رحمه الله لم ينقلها يعني من هواه ونفسه، وإنما نقله عن مشايخه وهو ومنها الداني. وابن شريح كذلك من القراء المعتبرين في القراءات. ثم قال بقي معنا 5 دقائق معلش صبروا علينا بارك الله فيكم. أي وأيا بأيا ما شفى وسواهما بما وبوادي النمل بالياسنا تلا. أيا هذه قصد فيها الناظم رحمه الله التي ورد في سورة الإسراء، أيما تدعو، الآية 110 في سورة الإسراء في الآية قبل الأخيرة. نعم قبل الأخيرة في سورة الإسراء، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أيما، هل يجوز الوقف على أيا أو على ما؟ هذا الذي يذكره الإمام الشاطبي رحمه الله، قال وأيا بأيما شفى، أي أن الإمام الكسائي رحمه الله والإمام حمزة والكسائي وقف على أيا وأيا بأيما شفى، أي جاز لهم الوقف على أيا لأنها منونة، صح؟ هي منونة فوقف عليها في قوله وأيا بأيما. فهذا معنى أن الباقين لا يقفون على أيا، يقفون على أيما، ما يقفون على أيا. وهذا ما أخبر به الإمام الشاطبي رحمه الله. واللف طبعا كما يقولون أن الوقف على أيا في أيما تدعو على ما لفظ به من إبدال التنوين ألفا، يقف إيش؟ أيا. ثم أن سواهما يقف على ما لا على أيا. وطبعا أيا ما تدعو قالوا شرطية منصوبة بتدعو، وتدعو مجزوم بها، والتنوين فيها عوض عن المضاف إليه، وما الواقعة بعدها فيها وجهان، أحدهما هي شرطية بمنزلة أي، أعيدت حين اختلف اللفظ للتوكيد، كما أعيد الموصوف في قراءة من قرأ والذين من قبلكم بفتح الميم ونصب اللام. ما نحتاج إلى مثل هذه التوجيهات، ولكن علينا الآن نعلم أن الإمام حمزة الكسائي وقف على أي مما قرأنا من الشاطبية، والباقون يقفون على أيما، فلا يجوز لهم من الشاطبية أن يقفوا على أي. ولكن كذلك يأتي الإمام الجزري رحمه الله محققا لهذه المسألة ويقول أن الأرجح الوقف على أيا وما لكل القراء، اعتبار أنهما كلمتين منفصلتين، والابتداء للكل بأيا، وأيا هنا كما قلنا شرطية منصوبة مجزومها وتنوينها عوض عن المضاف أي الأسماء، وما مؤكدة مثل فأينما تولوا، ولا يمكن رسمه موصولا، يعني صورة لأجل الألف، ما يستطيع أن يرسمون أيما موصولة من أجل الألف. فإذا تحقيق الإمام الجزري رحمه الله الوقف على أيا وأيما، تستطيع أن تقف على أيا وتستطيع أن تقف على أيما، ولكن فيما ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله أن فقط الوقف على أيا لحمزة والكسائي والباقون أيما، وتحقيقه الجزري معتبر في هذه المسألة. ثم قال بوادي النمل بليا سنا سننتلا، كلمة بوادي النمل لا وسواهما بما، أي وأيا بأيما شفى، أي الشفى يقفون على أيا، وسواهما بما، أي تقف على ما. إيه هذه كلها خلاص. نعم هنا نأتي إلى حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، على وادي النمل. هنا نلاحظ أن في رسمها طبعا رسمت من غير ياء، على وادي النمل، وإلا أصلها وادي بالياء، صح؟ قال بالياء قف على هذه الكلمة وقفا اضطراريا إذا وقفت أو اختباريا، بالياء لسنا تلا. من هما السنن والسين والتاء؟ أبو الحارث والدوري. نعم. يعني نقول من؟ الكسائي كاملا. ولكن لماذا أفرج الراويين؟ حق البيت كمل. أيوة البيت. وما كرر الحرف إيش؟ والأمر ليس مهولا لمعارض وما كرر الحرف لمعارض والأمر ليس مهولا. يعني هذا التكرار ما عندنا مشكلة. إذن وقف أو وقف الإمام الكسائي بالياء على الأصل والباقون بحذفها على الرسم. والباقون بحذفها على الرسم. لكن في حال الوصل لا رياض. نعم الجميع يحذف من أجل التقاء الساكنين معروف. نعم من أجل التقاء الساكنين. وطبعا معنا البعض قال كان ينبغي أن يذكر أو تذكر هذه المسألة في سورة النمل ولا تذكر في هذا الموضع، لأنه كما ذكر هو رحمه الله كلمة هاد وال واق وباق في سورة الرعد، وذكر يوم ينادي في سورة قاف، فكان المفروض ولكن أتى بها هنا رحمه الله رحمة واسعة. والأمر ليس مهولا. نعم الأمر الأخير في هذا الباب وهو في قوله رحمه الله وفي مه ومن مه قف وعن مه لمه بمه بخلف عن البزي ودفع مجهلا. هذه من الأمور المهمة جدا في هذا الباب. كذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله وفي مه ومن مه قف وعن مه لمه بمه بخلف عن البزي ودفع مجهلا. هناك خمس كلمات ترد فيها في اجتماع حرف الجر وبعدها ما الاستفهامية. لما تريد أن تكتب مثلا عن ما كيف تكتب؟ عما تكتب عن عين نون وما بعدها ألف صح؟ هذا في الرسم الاصطلاحي. لكن في رسم القرآن ورد معنا أولا عندنا الموصول، نسميه في باب المقطوع الموصول الموصول، عن بما في بما في مفروض تكتب في وبعدها ما صح، وكذلك من وبعدها ما، وب حرف الجر وبعدها ما، هذه كلها حروف جر. ها في ومن وعن واللام لي ها والباء بي، هذه خمسة لابد أن تحفظ، خمسة حروف الجر دخلت عليها ما الاستفهام فكتبت موصولة، هذا أولا ليست مقطوعة كتبت موصولة، ثم حذفت منها الألف التي هي للميم ما الاستفهامية، حذفت منها هذه الألف. هذه كقاعدة في الرسم موجودة في المصحف، وردت في هذه المواضع أو في هذه الكلمات الخمس في أين مرت في القرآن الكريم. الآن لما نقف مثلا على سبيل المثال الآن عما يتساءلون، لو قال لك الممتحن أو انقطع نفسك على عما هذه كيف تقف؟ على الميم. تقف على الميم صح على الرسم هذا الأصل، هي أصلها عما ألف ما ترجع الألف، تقف عليها على رسمها مثلا فيما أنت من ذكراها فيما أنت من ذكراها، كيف رسمت فيما؟ ميم صح على طول في حرف جر بعدها ما الاستفهامية، هنا على طول اعلم انها مرسومة موصولة ومحذوفة الالف، قاعدة كلية في الرسم. لما نأتي الوقف عليها قلنا الاصل وقف على الرسم صح، لكن البزي رحمه الله له وجهان، يقف على الرسم كوجه ويقف بالهاء عوضا عن الألف المحذوفة. فالبعض كابن البارش رحمه الله وغيره سميت عندهم هذه الهاء هاء العوض. أيوة وجهان وسميت بهاء العوض. يعني لما يقف الآن البزي رحمه الله سوف يقف كيف على أيوة سوف يقف على وسوف يقف عمه. لو إن مثلا الآية اللي ذكرناها فيما أنت من ذكراها كيف سيقف؟ فيم نعم وفيما لما يقف بالهاء خلاص ينتهي إيش المد يقف فيما يقف فيما. نعم لما نأتي مثلا مما خلق سورة الطارق على سبيل المثال ويقف مما ويقف مما صح. نعم فإذا له وجهان للبزي رحمه الله في الوقف على مثل هذه الكلمات الخمس. لابد من حفظ هذه الكلمات الخمس تنسى بارك الله فيكم. ها فيما ومما وعما وبما ولما. احفظ حروف الجر في والعن ومن واللام والباء ثم حط عليها ما الاستفهامية. تأتيك أحيانا في السؤال في الامتحان وهذا ما أتانا في الامتحان فأذكر الكلمات التي وقف عليها البزي بالخلف بالهاء وبالخلف. فسبحان الله يعني ذكرت أربعة ونسيت الخامسة ولما سلمت الأوراق ذكرت الخامسة على العموم. نعم فهذه إن شاء الله التو وادفع مجهلة يعني الوقف الذي يعني يقال بأن الوقف بالهاء غير صحيح ادفع هذا القول الذي يقال وهذا قول يعني ليس من يعني الذي يقال هذا الأمر خطأ فادفعه ولا تأخذ به بل قف للبزي رحمه الله بالهاء وقف له كذلك بالإسكان من غيرها وتسمى هذه الهاء هاء العواضي تسمى بها العواض. هذه ما كان حقيقة في باب الوقف على المرسوم على الخط باب الوقف على مرسوم الخط. وإن شاء الله طبعا في الحصة القادمة بإذن الله تعالى بعض الأمور أو المسائل التي تتعلق بالوقف على مرسوم الخط ما ذكرت سوف نذكرها سريعا ثم ننتقل بإذن تعالى إلى الآن سوف ندخل إلى باب ياء الإضافة ثم باب ياء الزوائد وهذه الأبواب كذلك من الأبواب الجميلة التي فيها كذلك إيش تشغيل العقل فيها إيش فيها وبالذكاء لابد أن تزاحم بالذكاء تزاحم بالذكاء لأنها قواعد ثم كلمات وقس هذه الكلمات على القواعد وقس هذه الكلمات على القواعد وأمر سهل بإذن تعالى كالكلمات الفرشية. فإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. السلام عليكم.